بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وأراد المصنف بهذه الترجمة هو بيان مكانة الصبر من الدين وأنه من شعب الإيمان. وسبقا ذكرنا أن كل ما يريده المصنف من الأبواب في كتاب التوحيد له تعلق بباب التوحيد، فإن هذه الشعب الإيمانية وهي سائر أنواع العبادات متى ما حصل الإخلال بها حصل القصور في كمال الإيمان الواجب، وهذا كله مرتبط بتحقيق التوحيد. وكذلك أيضا مما يتنافى مع الصبر من التسخط على أقدار الله وما سيأتي في النصوص من النياحة على الميت وغير ذلك، كل هذا مما يتنافى مع التوحيد ومع تحقيق الصبر الذي أمر الله عز وجل به. من الإيمان بالله أي من الإيمان المشروع. وقد سبق أن ذكرنا أن الإيمان يتألف من شعب، كما دل على هذا الحديث الصحيح وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان شعب وأجزاء، والصبر شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ولها تعلق بسائر الشعب، لأن الإيمان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات على دين الله عز وجل، وكل هذا يتعلق بهذه الشعبة العظيمة وهي شعبة الصبر. الصبر على أقدار الله، الصبر في اللغة هو الحبس، وهو حبس النفس على المكاره وعلى ما فيه مخالفة هوى النفس، فهذا هو تعريف الصبر، هو حبس النفس على المكاره. والصبر يتعلق بأمر الله الشرعي وبأمره الكوني، فالصبر على أمر الله الشرعي هو الصبر على طاعة الله، والصبر على الأمر الكوني هو الصبر على أقدار الله. وترجم المصنف هنا إلى أن من الإيمان الصبر على أقدار الله، وهذا نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على المقدور الذي يصيب الإنسان من المصائب والبلاء، فإنه يجب الصبر واحتساب الثواب عند الله عز وجل على هذا. والصبر كما ذكرنا هو صبر على أمر الله الشرعي وهو صبر على الطاعة، وهذا ينقسم إلى قسمين: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. الصبر على الطاعة هو بالاستقامة عليها وبتأديتها على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل، ومراعاة الإخلاص والمتابعة فيها ومراعاة الشروط الواجبة لصحتها، و متابعة الأعمال الصالحة تأديتها إلى أن يلقى العبد ربه وهو مؤدي لهذه العبادات، فهذا صبر على العبادة وعلى طاعة الله. ولا بد للمسلم في عبادته لله من صبر، فإن هذه العبادات شرعها الله سهلة وميسرة، ولكنها تحتاج إلى مجاهدة النفس على الثبات عليها وعلى مداومة الطاعة وعلى التهيؤ إلى العبادات من الصلوات ومن غيرها، وأداء هذه العبادات بانشراح صدر وبمحبة لها وبرضا وبفرح بتأديتها، فهذا كله من الصبر على الطاعة. والنوع الثاني هو صبر عن المعصية، وهو الصبر عن المعاصي من الوقوع فيها، وأن يتجنب هذه المعاصي والذنوب من الكبائر والصغائر، وأن لا يقترف شيئا منها، ويجاهد النفس على البعد عنها وعن أسبابها وعن كل الذرائع المؤدية إليها. فإذا انكف عنها ولم يدخل في شيء منها فهو من الصابرين الذين صبروا عن هذه المعاصي والذنوب. ومعلوم أن النفس حببت إليها الشهوات والذنوب والمعاصي وهذه الملذات، والعبد إذا جاهد نفسه على الصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصي فإنه يفوز فوزا عظيما، وينال من الله الأجر والثبات على هذا الدين. ومن أجر الصبر أن صاحبه يثبت على الدين، فإن بداية الصبر مر كما قال العلماء، ولكن عاقبته أحلى من العسل، لأنه انتصار على النفس وانتصار على الشيطان. ومعلوم أن النصر له لذة وحلاوة، فمتى ما غلب الإنسان شهوته وملذاته وسائر الأمور التي هي من ذرائع المعاصي وصبر عن ذلك وثبت على طاعة الله، فإنه سيجد لذة هذا في قلبه، وسيجد حلاوة الإيمان في قلبه بصبره عن المعاصي، إلى أن ينال المنزلة العظيمة بأن يثبته الله عز وجل، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر عبده وما يتقرب إليه من الفرائض والنوافل، إلى أن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. ففي بداية الأمر يصعب الأمر، وخاصة على بداية من استقام على الدين من بعض العصاة الذين رجعوا إلى دين الله، أو من بعض الشباب الذين لم يمارسوا العبادة ولم يمارسوا الطاعة، قد يصعب عليهم في بداية الأمر الصبر وحبس النفس على طاعة الله وعن المعاصي. ولكن ما أن يستمر العبد على مجاهدة نفسه حتى يقوى وازع الإيمان وقوة الإيمان في قلبه، ويضعف داعي الشهوة، إلى أن يصبح الرجل متمكنا من نفسه يقودها قيادا سهلا إلى طاعة الله عز وجل. وقال العلماء إن النفس أن الإنسان إذا قادها إلى الطاعة انقادت له انقيادا سهلا، وإذا سلم نفسه لشهواته قادته إلى المعاصي، وأصبح يصعب عليه بعد ذلك التغلب على هذه النفس التي تمكنت منه وأصبحت قائدة له إلى الشهوات، ولا يستطيع أن يصبر عما وقع فيه من الذنوب والخطايا. وتكلم العلماء في المفاضلة بين نوعي الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وهذا بناء على المبحث المشهور في المفاضلة بين فعل الطاعات وترك المعاصي أيهما أفضل. فمنهم من يرى أن الصبر على الطاعة أعظم، ومنهم من يرى أن الصبر عن المعاصي أعظم، والذي يقول أن الصبر على الطاعة أفضل يقول فيها عمل وجهد ولا يصبر عليها إلا صابر. وأما الذنوب فإنها من باب الترك، ويقوى عليها كل من له عزيمة، ولكن من ينظر نظرة أخرى إلى ما في النفس من الشهوات وما جبلت عليه من الملذات يعلم أن الصبر عن المعاصي منزلة ليست بالمنزلة السهلة، ولا يكاد يقوى عليها إلا من ثبته الله. ولهذا تلاحظ أن الكثير من المسلمين اليوم يفعلون الطاعات، ولكن قل من يصبر عن المعاصي وينزجر عنها ولا يقع في شيء منها. ولهذا كانوا يعدون التقوى هو إتيان الواجبات وترك المحرمات، وأما التخليط فهذا كثير من المسلمين يفعل هذا، يفعل الطاعة والمعصية، ولكن الصبر عن المعاصي وعلى الذنوب ومجاهدة النفس على ذلك هذا لا يوفق إليه إلا من وفقه الله، وهذا يحتاج إلى معرفة بالنفس ومعرفة نزغات الشيطان، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن أعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، فإن كل إنسان يأتيه الشيطان من طريق، فإذا أغلق هذه الأبواب على الشيطان أصبح في مأمن من هذا الانزلاق في هذه الذنوب والمعاصي. وكذلك أيضا حبس البدن واللسان عن الكلام بملازمة مجالس الخير وعدم الدخول في مجالس الفتن، وإذا لم يجد هذه المجالس وسعه بيته وأغلق على نفسه بابه ولازم طاعة الله عز وجل، فإنه يسهل على الإنسان إذا كان في عزلة أن لا يعصي، لأنه ليس هناك حديث وليس هناك كلام، وإنما هو صبر عن الدخول في المعاصي الخاصة. وأما مخالطة الناس في المجالس فإنه يصعب على الإنسان أن يتوقع الحديث معهم وأن يشاركهم في كلامهم، فما يلبث إلا وقد دخل فيما هم فيه من حديث وخالطهم فيما هم فيه من أمور يخوضون فيها، ولربما سمع الغيبة والنميمة وسكت وأثم، أو خاض معهم في ذلك فشاركهم في الإثم. فكل من الصبرين له منزلة عظيمة، وهو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله، وهو الصبر على البلاء، على المصائب، وعلى ما يصيب الإنسان من البلاء المقدر من الله بعدله وفضله، بعدله وحكمته، فإن الله لا يقدر بلاء ولا يقدر أمرا من الأمور إلا وله في ذلك حكمة، إما لذنب اقترفه العبد يريد أن يكفر عنه بهذا البلاء والمصيبة، وإما لرفع درجة ذلك العبد الذي ابتلاه. قال المصنف: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا شاهد من هذه الآية للترجمة أنه ذكر من الإيمان الصبر على أقدار الله، قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فدل على أن هذه الهداية هي من الإيمان. وقد جاءت مفسرة في قول علقمة رحمه الله، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن الهداية هنا مفسرة بأنها معرفة العبد لما أصابه من القدر وما أصابه من البلاء، وأنه مقدر من الله فيرضى ويسلم، هذا معنى الهداية المذكورة في الآية. وهذا دليل على أن الهداية قد تكون هداية قلبية علمية، وقد تكون هداية إلى الأعمال الصالحة، وكل من الهدايتين يحصل. فالهداية الأولى هي هداية علمية، وهي هذه الهداية المذكورة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يعلم أن ما أصابه من الله مقدر، وهذا من العلم ومن المعرفة بما أصابه من الله عز وجل، ثم يرضى بقدر الله ويسلم. والواجب هو الصبر، والرضا منزلة عالية فوق الصبر، ولكن الصبر واجب لا بد منه، وأما الرضا فهي منزلة عالية فوق الصبر. وهذا لا يحصل إلا لمن علم الله بأسمائه وصفاته، وعلم أن الله حكيم عليم، وأن أفعاله كلها مرجعها إلى الحكمة والعدل والفضل، فإنه يرضى عن أفعال الله. وهذا يتفرع عن الأصل العظيم، وهو رضا العبد عن ربه، كما جاء في الحديث: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالرضا بالله ربا هذا واجب، وهو أصل في الإيمان، ولا يتحقق الإسلام إلا به. وأما الرضا عن الأقدار وعن المصائب وعن البلاء فهذا مستحب، ولكنه متفرع عن الرضا بالله ربا، لأن من رضي بالله ربا رضي بكل ما يقدر له، وعلم أن الله عز وجل حكيم عليم، وأن الله ما قدر عليه شيئا من البلاء إلا لله فيه حكمة، إما رفع لدرجة وإما تكفير لخطيئة. ومعلوم أن الإنسان لو نظر نظرة بعيدة وأن هذا الذنب الذي وقع فيه أن الله لو لم يعاقبه به بهذا البلاء الذي أصابه فعقوبته قد تكون في الآخرة، وعقوبة الآخرة هي الدخول في النار. ومعلوم أن الإنسان عندما يصيبه البلاء في الدنيا من مرض أو من ذهاب شيء من الأموال والأنفس ثمرات من موت الأقارب وغيرهم وذهاب الأموال، فإن هذا أهون من عقوبة الآخرة. وقد ذكر العلماء أن الله بحكمته وعدله من عاقبه في الدنيا لا يعاقبه في الآخرة، وأن الله لا يجمع على عبد عقوبتين. ولهذا الصحيح أن الحدود أنها جوابر وزواجر، فمن عوقب بحد في الدنيا فهو كفارة له، كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة. كذلك من قدر عليه بلاء وأصاب الله عز وجل منه في الدنيا فإن هذا عقوبة من الله عز وجل يرفع بها عقوبة الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يصيبه شيء من البلاء ما يصيبه من المصائب في الدنيا إلا كان كفارة له، حتى الشوكة يشاكها يكفر بها عنه. وكان بعض السلف يحتسب بحمى ليلة واحدة تكفير ذنوب كذا من السنين، وهذا مما يدل على احتسابهم الأجر في الصبر على البلاء وعلى ما يصيب الإنسان. وهذه المنزلة وهي الرضا عن الله عز وجل هو ما ذكره شيخ الإسلام في سياق رده على من يدعي الفناء في الله عز وجل، قال أنه على ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن مشاهدة السوى، وهذا كله من فعل أهل الزندقة الذين يدعون أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، أو أنه تفنى الأبصار عن مشاهدة ما سوى الله عز وجل، وهذا كله باطل. ثم قال: والفناء الشرعي الصحيح هو الفناء في الإرادة، وهو أن تكون إرادة العبد موافقة لإرادة الله عز وجل، وأن يكون راضيا عن ربه في كل حال وفي كل حين. وعندما عبر بالفناء هذا من باب التنزل مع الخصم، وإلا فليس هناك في الشرع ما يسمى بالفناء، ولكن هناك إيمان وتقوى وصبر ورضا عن الله تبارك وتعالى، وهو أن يعلم العبد أن ربه حكيم عليم، وأنه في معاملته لربه ما بين مذنب ومحسن، وأما في معاملة الرب لعباده ما بين عدل وفضل، والله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا يقدر علينا بلاء ولا مصيبة ونصاب بشيء من ذلك إلا وهو بين العدل والفضل، إما عدل وعقوبة يريد الله عز وجل بها أن يكفر عن عبده، وإما فضل من الله يريد أن يرفعك درجة لا تبلغها بعملك الصالح، يريد أن تبلغها بهذا البلاء الذي يقدره عليك، فإذا ما صبرت واحتسبت الأجر عند الله رفعك درجات في الجنة بهذا البلاء. فإذا نظرت هذه النظرة البعيدة أدركت أن الله محسن إليك في كل حين في كل لحظة، وأن نحن المقصرون ونحن المذنبون ونحن المستحقون لكل ما يصيبنا، والله عز وجل حكيم عليم ذو فضل ونعمة وإحسان، وهو ودود شكور غفور رحيم حليم، يقبل الحسنة ويضاعفها والسيئة يغفرها، وإن عاقب عليها عقوبة يسيرة في الدنيا فهي لا تساوي شيء بالنسبة لعقوبة الآخرة. فإذا تأمل العبد هذه الأمور صبر على القدر ورضي عن ربه وعلم أن الله حكيم عليم، وأنه لا يقدر عليك شيئا إلا لك فيه مصلحة، إما عقوبة معجلة خير من عقوبة النار، وإما رفع لدرجة، فهو المحمود على كل حال، وهو المحسن لعباده على كل حال، وهم الذين استحقوا ما يصيبهم من البلاء، وهو في معاملته لهم ما بين متفضل عليهم وما بين عدل واقتصاص لما وقع منهم من الذنوب والخطايا، ومع هذا فعقوبة الدنيا خير من عقوبة الآخرة. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذه الهداية مفسرة بالصبر بمعرفة أن ما أصاب العبد هو من أقدار الله عز وجل. وقد سبق أن ذكرنا أن الناس في هذه المصائب على أحوال، فمنهم من يسيء الظن بربه إذا أصابه البلاء، أساء الظن بربه وأحسن الظن بنفسه وقال لما أصابني كذا وأنا صاحب كذا وكذا، فيظن هذا المسكين أنه محسن وأنه مطيع وأنه ما وقع منه من الذنوب ما يستحق هذا البلاء، ولو علم أن عجبه بنفسه وظنه في نفسه أنه محسن أن هذه عقوبة، أن هذا ذنب يستحق عليه العقوبة. لو لم يكن للمطيع الذي أطاع الله ولم يعصي وأعجب بنفسه وقال أنا لا أستحق العقوبة، فيكفي هذا الذنب أن تنزل به العقوبة لعجبه بنفسه، لأن المسلم إذا استقام على طاعة الله عز وجل فيعلم أن هذا من فضل الله، فكيف تنكر نعمة الله عليك أن هداك للإيمان ووفقك وبصرك وتنسب هذه النعمة لنفسك، ثم تنسى ما قام في القلب من خطرات ومن وساوس ومن سوء ظن بربك ومن عجب بنفسك، ثم تقول أنا لا أستحق العقوبة. فلو لم يكن إلا العجب لكان كافيا في نزول هذه العقوبة. ثم إن الإنسان لا يكاد يسلم من ذنب ومن خطيئة، وقد يعلم هذه الذنوب والخطايا وقد لا يعلمها، لأن بعض الأمور خطرات في النفس لا يدري الإنسان ما الذي أصابه وبما أصيب، وقد يكون هذه وساوس وخطرات في النفس لا يعلمها، يعلمها الله عز وجل. فهذه المنزلة والعياذ بالله منزلة السخط، وهو أن لا يرضى بقدر الله وأن يسيء الظن بربه ويقول لما قدر علي كذا وأنا لا أستحق كذا، ويتسخط ويضجر، وهذا لا شك أنه منافي للصبر، ولربما وصل إلى الكفر إن قال كلمة من الكلمات التي يكفر بها الرجل، لأن الرجل قد يتعرض لربه بكلمة يهلك بها والعياذ بالله، وقد يقول كلمة يسخط الله عليه بها فيكتب عليه الشقاء بها إلى قيام الساعة. الأمر الثاني أو المرتبة الثانية منزلة من علم أن هذا البلاء أصابه وأنه مقدر من الله عز وجل، وأن هذا الأمر مقدر من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل حكيم عليم، ولكنه مع علمه بذلك لا يقوى على نفسه في الصبر، فيقول لا أملك نفسي، أعلم أن الله هو الذي قدر ونحن نستحق ذلك، ولكن لا قوة لي على نفسي، أنا لا أملك نفسي ولا أدري ما فعلت وما قلت عندما نزل بي البلاء. فلا شك أن هذا أيضا منافي للصبر ومنافي لما أمر الله عز وجل به من الصبر. المرتبة الثالثة مرتبة من علم أن الله قدر عليه البلاء وأصابه وأن هذا مقدر من الله، ثم صبر على قدر الله عز وجل ولم يحصل منه تسخط ولم يحصل منه مخالفة لأمر الله عز وجل، فهذا هو الصبر الواجب الذي أمر الله عز وجل به، ومن صبر على قدر الله فقد حقق الواجب. المرتبة الرابعة مرتبة الرضا عن قدر الله عز وجل، وهو أن يصبر على القدر بل يتجاوز ذلك إلى الرضا عن الله عز وجل وعن أفعاله وعن كل ما وعما أصابه من القدر، ويعلم أن ذلك مقدر من الله عز وجل، فيكون راضيا عن الله وعما قدر عليه من البلاء، ويعلم أن الله حكيم عليم، ويكون راضيا عن ربه مطمئن النفس بأن الله عز وجل ما قدر عليه شيئا إلا وله فيه حكمة. المرتبة السادسة مرتبة من نظر إلى قدر الله عز وجل وما أصابه أنه بذنبه، وتاب من الذنب الذي هو سبب للمقدور، ورضي عن الله عز وجل الذي قدر عليه هذا، وارتفع درجة في الإيمان بأن تاب من الذنب الذي قدر الله عليه البلاء، وشكر الله عز وجل على أن ألهمه رشده وصبر على قدر الله ورضي عن ربه وعما قدر عليه، فهذه منزلة عالية، وهي منزلة بعض السلف الذين كان إذا أصابهم البلاء قال عرفت بما قدر الله علي كذا، فعلت كذا وكذا فقدر الله علي كذا. فهذه معرفة بالنفس ومعرفة بالرب ومعرفة بسبب القدر، وهو أن الله عز وجل لا يقدر بلاء ولا مصيبة إلا بسبب. ففتشوا عن ذنوبهم فوجدوا السبب والبلاء، وأن ما صدر منهم هو سبب لذلك البلاء. فهذه مراتب الناس في الصبر عند البلاء، وأعلى هذه مرتبة هي المرتبة الأخيرة وهي السادسة، وما قبلها أيضا مرتبة يعني فضل. وأما من صبر على قدر الله عز وجل ولم يتسخط فهذا هو العدل، وما دون ذلك كله من التفريط في هذا الباب ومن الذنوب التي قد تقع من الناس عندما يصيبهم البلاء، وقد يحصل ما هو أشد من الذنب وهو الكفر والعياذ بالله. إذا قال كلمة تسخط لربما تعرض لربه أو للدين أو للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. تفسير آية التغابن، وهي هذه الآية التي ذكر المصنف في بداية الباب، وذلك أن الهداية المذكورة في هذه الآية هي من معرفة العبد لما أصابه من البلاء، وأن هذا كما فسره علقمة أنه من معرفة العبد للمصيبة التي أصيب بها، وأن الله قدر عليه ذلك، وأن هذا من الإيمان أن عرف أن الله قدر عليه هذا فرضي وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن هذا من الإيمان بالله. أنه من الإيمان بالله للآية وللأثر المفسر لها، فإنها فسر الإيمان المذكور هنا بأنه هو معرفة العبد، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويصبر ويرضى ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان أي خصلتان من الخصال المخالفة لأمر الله عز وجل، وهما من خصال الذنوب. اثنتان في الناس أي تقع في الناس وتحصل من الناس، هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما من خصال الكفر الذي يقوم بالناس. والكفر هنا هو الكفر الأصغر، ولهذا قال هما بهم كفر. وقال بعض أهل العلم أن الكفر إذا جاء منكرا فإنه من الكفر الأصغر، وإذا جاء معرفا فهو من الأكبر. والصحيح أن هذا غير مضطرد، ولكن يعرف هذا من خلال السياق، فإن هذا السياق يدل على أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر، لأن الطعن في النسب والنياحة على الميت هي من الذنوب وليست من الأمور المخرجة من الدين. ولهذا كلما أطلق الكفر على الذنوب والخطايا يقال أن هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في آيات المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال كفر دون كفر وظلم وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا مما يدل على أن الكفر والظلم والفسق تطلق في النصوص على الأكبر وعلى الأصغر، وهذه من صور الكفر الأصغر الطعن في النسب. والطعن في النسب هو بأن ينسب الرجل لغير أبيه، أو بأن يطعن في النسب بالتنقص لهذا النسب أو لهذه القبيلة أو لهذا الفخذ أو لهذا الجنس أو لهذه العائلة يقال فيها كذا وكذا، فهذا من الطعن في الأنساب. وأعظم ما يكون من الطعن في الأنساب هو أن ينسب الرجل لغير أبيه، وأن يطعن في نسبه بأن لا ينسب إلى أهله وإلى قبيلته، فإن هذا من الطعن في الأنساب وإنكار الأنساب الثابتة المستفيضة في الناس. وهذا من الكفر، لأنه من الأمور التي كانت في الجاهلية ومن صور الكفر الأصغر، وكل شعب الكفر الأصغر، كل صور الكفر الأصغر هي من شعب الكفر الأكبر، ولكن شعب الكفر ليس كلها كفر، وإنما هي من جنس المعاصي، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: كل الطاعات من شعب الإيمان، وكل المعاصي من شعب الكفر، ولكن فرق بين الأصل والشعبة، فالأصل له حكم، والشعب التي هي من شعب الكفر منها ما هو من شعب الكفر المخرجة من الدين، مثل الشرك والكفر بالله وسائر الأمور المخرجة من الدين، فهذه من شعب الكفر وهي مخرجة من الدين. وهناك شعب من قبيل المعاصي والذنوب لا تخرج من أصل الدين، كذلك الطاعات، فإن منها ما هو أصل في الإيمان ومنها ما هو من فرع الإيمان. قال: الطعن في النسب، هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية: النياحة على الميت. والنياحة على الميت هو التسخط ورفع الصوت بإظهار السخط وإظهار الغضب والجزع لما أصاب الإنسان، مثل ما يقوله أهل الجاهلية وما يقوله أهل التسخط: يا ويلاه وثبوراه وعضداه وأبتاه، وهكذا من الألفاظ التي يظهرون بها التسخط ويظهرون بها الجزع عند المصيبة. كذلك يدخل في النياحة والتسخط شق الجيوب ولطم الخدود كما سيأتي، وكل الأفعال التي تدل على التسخط من الأفعال التي هي معبرة عن النفس، كما أن اللسان معبر عن النفس، كذلك الأفعال فإنها تدخل في التسخط وعدم الصبر على قدر الله عز وجل. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النياحة على الميت مخالفة للصبر ولما أمر الله عز وجل به من الصبر، وترجم المصنف بأن من الإيمان بالله الصبر على قدر الله وعلى أقدار الله، والنائح لم يصبر على قدر الله وإنما جزع وتسخط، وهذا مخالف لما أمر به من الصبر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: الطعن في النسب. نعم، الطعن في النسب، وأن هذا من الكفر الأصغر وهو من شعب الكفر وهو من الخصال التي كانت في الجاهلية وتبقى في هذه الأمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولهما، أي للشيخين، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. سبق تعريف هذه الجملة، وأن معناها الصحيح ليس منا أي على ديننا الكامل أو على الإيمان الذي نحن عليه، وليس معنى ذلك أن من أطلق عليه أو أطلقت هذه الكلمة عليه أنه قد خرج من الدين، فإن هذا قول الوعيدية. وقال بعض السلف كما ذكر الإمام أبو عبيد عن بعض الأئمة: أن ليس منا أي ليس على، ليس مثلنا. قال: وهذا أيضا ضعيف، لأن من لم يفعل ذلك لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن هذه الجملة مثل نفي الإيمان، فإن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والنفي هنا نفي لحقيقة الإيمان الكاملة وليس هو نفي للأصل، إلا إذا كان النفي لشيء من الكفر أو لارتكاب شيء من أنواع الشرك أو الكفر الأكبر، فإن هذا نفي للأصل. وسبق أن ذكرنا أن الإيمان ينفى لأصله ولكماله الواجب، فلا ينفى الأصل إلا باقتراف شيء من الشرك الأكبر والكفر أو النفاق. وأما الكمال الواجب فإنه ينفى لارتكاب شيء من الذنوب أو التقصير في الواجبات بالترك أو الإخلال بها. فهنا معنى قولي عليه الصلاة والسلام ليس منا أي على ديننا الكامل وعلى الإيمان الكامل الذي نحن عليه والذي شرع لنا من ضرب الخدود. وهذا من أفعال التسخط، وهو منافي للصبر على البلاء. وضرب الخدود هو ما كان يفعله أهل الجاهلية وخاصة النساء، أنها إذا أصيبت ببلاء أو بموت قريب أو ابن أو أب أو أخ لطمت خديها وحثت التراب على رأسها تظهر التسخط بذلك. وفي حكم ضرب الخدين ضرب سائر البدن، لأن المقصود ليس هو ضرب الخدين المنهي عنه، فلو ضرب الرجل على فخذه أو المرأة على فخذها على وجه التسخط، أو ضرب في التراب، أو ضرب على الجدار، أو ضرب على مكان يظهر بذلك التسخط، فإن هذا كالضرب على الخدود، لأن هذا من أفعال التسخط ومن عدم الرضا بقدر الله عز وجل. وشق الجيوب، وشق الجيوب، والجيوب هو مكان إدخال الرأس من الثوب، فإن هذه الثياب والقمص للرأس فتحة في ذلك الثوب، إذا أدخل أو أراد أن يلبس اللباس أدخل رأسه في ذلك. فكان أهل التسخط إذا أصابهم شيء من البلاء وضع يديه في هذا الجيب من الجانب الأيمن والأيسر، ثم شق الجيب والقميص والثوب ليظهر بذلك التسخط، فيكون هذا من صور التسخط على أقدار الله عز وجل، وهو منافي للصبر، وهو في حكم التسخط بالنياحة باللسان. ودعوة بدعوة الجاهلية، وهذا عام، ومن دعاوى الجاهلية النياحة على الميت، ومن دعاوى الجاهلية التفاخر بالأنساب، ومن دعاوى الجاهلية الطعن في الأنساب، ومن دعاوى الجاهلية النعرات الطائفية والتعصبات القبلية وإثارة الفتن في المسلمين، كل هذا من دعاوى الجاهلية. وأما الإسلام فقد جاء بقول الخير، وأن يقول الإنسان الخير، وأن يكون كلامه فيما ينفع، وأن يدعو الناس إلى الخير، ويتجنب هذا الكلام البذيء الذي هو من دعاوى الجاهلية، إلى غير ذلك من الأفعال التي كان يفعلها أهل الجاهلية، ومنها ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في هذه الأمة من الطعن في الأنساب والافتخار بها، وكذلك إثارة العصبيات وإثارة النزغات والأحقاد والضغائن بين المسلمين، كل هذا من نعرات الجاهلية ومن دعاوى الجاهلية. والشاهد في قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا ينافي الصبر المأمور به والذي اشتملت الترجمة على أنه من الإيمان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، شدة هذا الوعيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذا دليل على نفي الإيمان، وأن من فعل ذلك ليس هو على دين النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي شرعه الله له والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وهذا دليل على أن ما يصيب الإنسان من البلاء والمصائب قد يكون من الخير الذي أراده الله به، وهذا فيه تسلية لأهل البلاء ولأهل المصائب، ولمن أصابته الأقدار أن يعلم أن هذا قد يكون من الخير الذي أراده الله به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: إذا أراد الله بعبده الخير فمن الذي يسخط على ربه وهو يريد به الخير؟ إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لأن العبد إذا وقع في الذنب استحق العقوبة، فإما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لأنها مهما عظمت فهي يسيرة بالنسبة لعقوبة الآخرة من حيث المدة ومن حيث النوع. أما المدة فكم مدة هذه الحياة؟ كم سيبقى الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ سنوات قليلة ستنقضي وينقضي البلاء، ثم يبعث إلى رحمة من الله عز وجل إن كانت هذه المصائب قد كفرت عنها الذنوب والخطايا. وكذلك من حيث النوع، فإنه لا يمكن أن يقارن المرض والبلاء الذي يصيب الإنسان في الدنيا بالدخول في نار جهنم، وبما يصيبه من البلاء والمصائب والأمراض وموت الأقارب بما يعالجه أهل النار في قعر النار وفي دركاته السفلى، وفي دركاتها السفلى من تلك الأودية العظيمة المخيفة المسودة التي يدخل فيها أصحابها، وقد جاء في بعضها أن فيها توابيت تغلق على أصحابها والعياذ بالله، فيظن هذا المعذب أنه لا يعذب في النار غيره. معلوم أن العقوبة إذا اشترك فيها خفت، فيكون هذا زيادة في عقوبتهم والعياذ بالله، أمور لا تطيقها العقول. لو تأمل الناس عقوبة الآخرة ما أطاقوا هذا الأمر، ولماتوا في ساعتهم التي هم فيها من شدة الفزع والخوف، ولكن الله عز وجل بحكمته جعل في هذا الإنسان شيء من الغفلة يستعين بها على هذه الحياة. وإلا لو أبصر الناس الحقيقة وأدركوا الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تلذذتم بالنساء على الفرش ولبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الإنسان ما أن يخرج من بطن أمه ويبلغ سن الرشد فإنه لا مفر له من دارين: إما الجنة وإما النار. وإذا علم الإنسان أنه خلق وأن الله عز وجل كتبه في إحدى الدارين، فإن الإنسان إذا تأمل في حاله يفزع ولا يدري إلى أي دار يسير، ويعلم من ضعفه أنه لا طاقة له أن تمسه نار الدنيا، بل هذا الطعام الذي نأكله إذا وضع الإنسان يده فيه قبل أن يبرد هذا الطعام لسع منه لسعة وجد حرها، ولربما كره الطعام في تلك الساعة، فكيف بنار جهنم؟ كيف بتلك الدار التي لا أمد لها ولا انقطاع، يدخلها أهلها ويخلدون فيها، ويكتب الله عز وجل لهم الخلود، ويذبح الموت، ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. فأي عقوبة يطيقها الإنسان؟ ولو خير الإنسان بين أن تكون عقوبته في الدنيا أو في الآخرة لاختار أن تكون في الدنيا، لكن الإنسان ليس له من أمره شيء، والله عز وجل هو الحكيم العليم. فاعلم أن ما يصيبك هو تخفيف عنك، تخفيف من الذنوب، تخفيف من الخطايا التي نقترفها الليل والنهار. وفي مقابل هذا إن إمداد الله عز وجل لعباده بالنعم مع الذنوب والخطايا هذا قد يكون استدراج، وقد يكون من مكر الله كما مر في درس الأمس، فلا يفرح الإنسان. ولهذا كان السلف يعدون البلاء أنه من الخير الذي أراده الله بعباده. كان بعض السلف يقول: لا زال البلاء بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله في من حاجة حتى نزل البلاء بي. وكانوا يعدون الرجل المعافى في بدنه، المعافى في عرضه، المعافى في ماله، الذي لا يصيبه شيء، يعدونه رجل سوء، لأنه لو سلم من البلاء لسلم الأنبياء والرسل، أوذوا وطعن فيهم وتكلم فيهم وجرحوا، ومنهم من قتل في الله وفي ذات الله، والسلف طعن فيهم وتكلم فيهم، وابتلاهم الله بالأمراض، وابتلاهم الله بموت الأبناء والأقارب والأصدقاء، وابتلاهم بالبلاء. فلو كان هذا خير لاصطفى الله عز وجل النعمة في الدنيا والسعادة الدنيوية لأوليائه، فدل على أن هذا ليس بدليل خير. ولكن الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يقول الإنسان اللهم عجل لي عقوبتي، وإنما يسأل الله السلامة والعافية، ولكن إذا أصابه شيء يجب عليه أن يصبر. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تفقه، لأن بعض الناس يخطئ فيها. فالإنسان لا يجوز له أن يدعو الله بأن ينزل عليه عقوبته في الدنيا، لأنه لا قدرة لنا على ذلك. ولكن إذا أصبنا بالبلاء يجب على الإنسان أن يصبر وأن يعلم أن الله أراد به خيرا. ومن الناس من يعلم أنه لو ابتلى في الدنيا لهلك فيرفع عن العقوبة، ومن الناس من يعلم الله أنه لو ابتلاه صبر فيصيبه بهذا البلاء حتى يكفر عنه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، من أنواع العقوبات التي تصيب الناس، حتى الحمى، حتى المرض، حتى هذه الأمراض التي تصيب الناس وقد يتضجر الناس منها، هي كلها تكفير للذنوب والخطايا. وهذا من إرادة الله بعباده خيرا، وهذا فيه تسلية للنفوس، وفيه ما يحمل العبد عن الرضا عن الله تبارك وتعالى. فلا تتسخط، قد يريد الله عز وجل أن تبعث وأنت نقي طاهر من الذنوب والخطايا، كيف ذلك وأنت مذنب مسيء بهذا البلاء الذي يصيبك في الدنيا؟ فيه تطهير لك، وفيه امتحان لك، وفيه تعجيل للعقوبة حتى تلقى الله عز وجل بالسلامة والعافية من هذه الذنوب فيدخلك الجنة. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وإذا أراد الله بعبده الشر، إذا أراد أن يعاقبه عقوبة الآخرة وعلم أنه مستحق لذلك، ولهذا جاء في الحديث أن الله لا يزال يبتلي المؤمن حتى يلقى الله وليس له خطيئة، ولا يزال الله يمهن للكافر ويمده بالنعم حتى يلقى الله وليس له حسنة. إن الكافر ليس له حسنة، لكن ما فعلوه من الإحسان إلى الخلق يجازون عليه في الدنيا، وأما يوم القيامة فليس لهم حسنات، لأن من شرط قبول الحسنة يوم القيامة الإيمان بالله عز وجل. أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، أمسك عنه الذنب، أمسك عنه العقوبة ولم يعاقبه على ذنبه حتى يوافيه الله عز وجل بهذه العقوبة يوم القيامة كاملة بأن يعذبه عليها في النار والعياذ بالله. ومعلوم أن الرجل الأول أنه خير من الثاني، وأن الله أراد به الخير والآخر لم يرد به خيرا، وهذا مما يدل على أن البلاء ليس كله شر، وإنما قد يكون من الخير الذي أراده الله بعبده، لأنه قال إذا أراد الله بعبده الخير، فهذا يدل على أن البلاء قد يكون من الخير الذي أراده الله ومن تكفير الخطايا أو من رفع الدرجات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم، هذا من علامات الخير وهو الابتلاء، فإن الإنسان لا بد له من الذنب، وكل ابن آدم خطاء، ولكن إذا عجل الله له العقوبة في الدنيا فهذا من الخير الذي أراده الله به. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة علامة إرادة الله به الشر. علامة إرادة الله به الشر وهو أن يكون معافى سالما من البلاء مع مبارزته لله بالمعاصي والذنوب، وقد يكون من الكفار فيكون سليما في هذه الدنيا معافا في بدنه، لا يلحقه بلاء ولا مصيبة، فهذا والعياذ بالله يدل على أن الله أراد به العقوبة الأخروية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم ذكر المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء والثواب والأجر عند الله مع عظم البلاء، لأن هذا البلاء الذي يحصل كلما عظم البلاء زاد الأجر، وكلما اشتد البلاء ازداد الأجر من الله عز وجل، فهما متلازمان، فكلما اشتد البلاء ازداد الأجر والثواب من الله عز وجل. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم البلاء بموت الأقارب وبموت الأحباب وبموت ابنه إبراهيم وهو صغير، وبموت زوجته خديجة، وموت عمه، وموت أبويه، وأذية الكفار له، كسروا رباعيته وأدموه وأخرجوه من بلده. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا ظاهر في ابتلاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دل أيضا عليه حديث أبي الدرداء: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالابتلاء هو دليل المحبة من الله عز وجل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أثر هذا على العبد، يلاحظ هذا أن هذا يرجع إلى حكمة الرب، أنه إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن تقدير البلاء مرجعه إلى محبة الله لعباده. ثم هناك أثر على العبد، قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي عن هذا البلاء، من رضي عن الله فيما قدر عليه من البلاء فله الرضا. وهذا دليل أيضا أن تقدير البلاء أنه ليس دليل على الخير حتى يحصل معه الصبر والرضا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا يكون الخير للعبد حتى يصبر على البلاء، ولهذا قال: من رضي له الرضا من الله. وهذا دليل على الفضل، أن يبتلى فيصبر ويرضى ثم يرضى عنه الله عز وجل. ومن سخط فله السخط، من سخط على الله وعلى أقدار الله فإن الله يسخط عليه، والجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث متضمن ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى أن عظم الجزاء من عظم البلاء، وهذه قاعدة تدل عليها الأدلة. الثاني أن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، والحقيقة الثالثة أن من رضي له الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا الحديث يدل على فضل الصبر وعلى فضل الرضا، وأن من قدر الله عليه البلاء قد يكون هذا من إرادة الخير الذي أراده الله به، وقد يكون هذا دليل على محبة الله له من قدر عليه هذا الأمر، لكن ينظر إلى فعل العبد، فإذا رضي فهذا دليل على الخير، وأن الله عز وجل قد رضي عنه برضاه عن القدر الذي قدره الله عليه. ومن سخط فله السخط، والسخط لا يضر القدر، والرضا لا يجلب الشر والبلاء، ولكنه توفيق من الله، إذا وفق العبد الصبر والرضا نال الأجر، وقدر الله بالغ ولا بد أن يقع. وكذلك التسخط فإنه لا يدفع القدر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابعة: علامة حب الله للعبد. نعم، هذا على ما دل عليه الحديث، وأن الله إذا حب قوما ابتلاهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة تحريم السخط. نعم، تحريم السخط والتسخط على أقدار الله عز وجل، وأن من سخط على الله سخط الله عليه. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بالبلاء وهو رضا الله عن عبده، وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. الشارح هنا نقل فائدة يقول: وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها،